إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وحلقة جديدة في مواجهة وفريق عمل اليوم. على هندسة الهواء حسام رأفت، ونحن معكم من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وأسماء موسى. مواجهة من إخراج كريم فرج. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، مرة تانية بنرحب بحضراتكم في برنامج مواجهة من الآن وحتى الثانية، حلقة جديدة نتابع فيها أهم الأحداث الموجودة على الساحة ونرصد فيها أهم الشائعات التي يعني تواجه الدولة المصرية ونتصدى لها من خلال موجاتنا، موجات البرنامج العام. وبالطبع نرحب بضيفنا الكريم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك معنا، شرفنا دايما. كل شرف لي والله، ربنا يخليك. أهلا دكتور هشام. أهلا بحضرتك كاتبنا القدير والمفكر الاستراتيجي والمحلل السياسي. الله يخليك، شكرا. أنا يعني أضع خطوط عريضة جدا تحت الاستراتيجي، لأننا نقرأ البعيد من خلال قلم حضرتك الذي يعني يعمق الأحداث والمستجدات. وأحدث شيء النهاردة طبعا زيارة مهمة جدا لضيف مصر العزيز، والذي تم استقباله منذ قليل، استقباله فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجابوني. طبعا كيف تقرأ هذه الزيارة؟ وأريد بين قوسين المسكوت عنه، طبعا شريطة ألا يكون هذا المسكوت عنه والتحدث بشأنه قد يضر بالمصلحة العامة القومية. لا طبعا ما تقلقش، يعني بس هو يعني مصر من 2014 الحمد لله إعادة هندسة علاقاتها الخارجية كلها. واحدة من الدوائر الموجودة من بعد ما يعني أبناء الجيش المصري العظيم حكموا مصر وأداروا مصالحها من بعد 52، واحدة من الدوائر الثلاثة اللي حددوها للعمل السياسة الخارجية المصرية هو الأمن القومي المصري، كانت الدائرة الأفريقية. للأسف شهدت يعني تراجع في الاهتمام فترات طويلة، يعني عدت 30-40 سنة من 2014 بنرجع ليها الاعتبار على كل النواحي، النواحي اللي حضرتك بدأت بيها الاستراتيجية، على النواحي السياسية، على النواحي الاقتصادية، على النواحي التاريخية، لأن في بلدان علاقتك بيها يعني متجاوزة الخطوط السياسية والاقتصادية. نعم. زي السودان مثلا، زي ليبيا مثلا. فالحمد لله قدرنا يعني احنا عملنا حاجة عبقرية في 2015، انه مصر شافت انه القاره الافريقيه دي غير منظمه الاتحاد الافريقي او الوحده الافريقيه، هي نفسها منقسمه الى مجموعه من المنظمات الاقليميه، غرب افريقيا وجنوب افريقيا والصحراء والساحل، الساحل والصحراء، و يعني الكوميسا، ومجموعات كثيره من المنظمات الاقليميه متفتته افريقيا الى عدد كبير من المنظمات، ممكن توصل 8-9. فعملنا حوار في شرم الشيخ بين هذه المنظمات باعتبار ده الطريق الأسرع لأن أفريقيا يعني متجمعة تتجمع سريعا، وخصوصا أستاذ أسماء من ناحية الاقتصادية، بحيث يبقى في مصالح بين هذه المجموعات باعتبار ده أسرع، مش عشان تقعد مع 56 دولة وتناقش. هل ممكن يتم دمج هذه المنظمات معا في منظمة كبيرة؟ ما هي موجودة من منظمة الاتحاد الأفريقي. صحيح. ولكنها سياسية واقتصادية، أنا أقصد ككيان اقتصادية. ما احنا عملنا ده عملي. يعني احنا مع دول الكوميسا عملنا إزالة الجمارك، إزالة الحدود الاقتصادية، عملنا موضوع الحوار بين الغرف التجارية، عملنا الطريق القاهرة كيبتاون اللي هو يعني يربط شوفي لأنه كمان هتجيبيه من اسكندرية لغاية هناك فأنت قطع القارة الأفريقية كلها بالطول علشان توصل تمر على أكثر من 20 دولة دول اللي هتمر عليهم السودان وجنوب السودان والصومال وإريتريا وأثيوبيا وكينيا وتنزانيا وبني الكونغو وزيمبابوي وزامبيا لغاية وناميبيا لغاية ما توصل لجنوب أفريقيا كل ده هتمر بيه. فأول المجهود احنا خلصنا اللي علينا من الجزء الخاص بالطريق وعاملين كمان طريق الإسكندرية فيكتوريا برضه عشان يربط الدول المغلقة اللي ملهاش حدود على السواحل بالعالم. ده يوصل 3500 كيلو مثلا الثاني الأولي ده 10200. فهنا الجابون بقى في منتصف الشريط اللي بيقسم القارة الأفريقية بالضبط بالعرض بس على ساحل الغربي على ساحل الأطلنطي. فموقع مهم بلد مساحته مش كبيرة يعني بحد يعني ربع مصر تقريبا 250 ألف كيلو سكانهم مش كتير كان 1.5 مليون في 2010 تقريبا دلوقتي يوصلوا 2.4 2.5 مليون. التبادل التجاري نفسنا يكبر لأنه صحيح ده كان سؤالي القادم لحضرتك. يعني الجابون وكافة الدول الأفريقية هي سوق بالنسبة لمصر خاصة ومصر تسعى لتوطين الصناعة حاليا فهي تستهدف أن تفتح سوقا أفريقية جديدة. تمام الحمد لله احنا وصلنا 8.6 من 10 مليار دولار التبادل التجاري مع الدول الأفريقية منهم في حدود 2 مليار و400 مليون دولار مع دول الكوميس. يعني انا مش عايز اقول اسماء منتجات موجوده بس هتلاقي يعني في منتجات بنجيبها من شرق اسيا نفس المنتج يعني نفس الصنف يعني انا قصدي نفس السلعه هنلاقيها مع دول موجوده في الكوميس. الناس ممكن تلاقيها ارخص ممكن تقول لك الجوده لا هي ارخص علشان هنا الجمارك أقل والبلد وأقرب كمان في المسافة. يعني مش عايز أقول السلعة في سلعة شهيرة المصري بيستهلكوها كتير بس هي في أفريقيا هتلاقيها عند دول متاحة وبسعر أقل والجودة هي هي والجودة ممكن أحسن كمان. تمام الجابون التبادل التجاري إن شاء الله نتمنى يزيد بعد الزيارة دي لكن احنا علاقتنا بدول وسط افريقيا وغرب افريقيا يعني ممتازه لان مش بس الامن القومي ممتد لهناك لكن كمان في مشاريع تعاون يعني جنبيهم نهر الكونغو جنبيهم دول الساحل والصحراء ولنا علاقات جيده معهم. دي المناطق اللي في كلام كتير على تصحرها وجفافها ومصر لما بتروح اي مكان في العالم بتحمل معاها او بتاخد معاها كل مشاكل القارة الأفريقية وأولهم المناخ والجفاف والتصحر والتجغيل وكل هذه الملفات. نعم برأي حضرتك يعني مصر كانت ترأس الاتحاد الأفريقي 2019 يعني منذ 30 يونيو 2013 وحتى هذه اللحظة كانت العلاقات المصرية الأفريقية يعني تحتاج إلى يعني تقوية وإنعاش لعودة المسار إلى ما كان عليه من قوة إبان الفترة النصرية. تقييم حضرتك لي يعني العلاقات الآن في ضوء هذه الجهود المصرية الأفريقية؟ لا ده احنا عملنا مجهود جبار. ليه بقى؟ لأنه أنت لما غبت العالم مش هيستنى. يعني عارف حد لما يغيب عن مكانه ومعتقد انه لما هيروح هيلاقي الدنيا زي ما كانت فيروح يلاقي الدنيا اتغيرت. فانت جيت بعد 2014 لقيت العالم كله موجود في افريقيا الناس عرفت بقى اهمية القارة عارفة انه هتبقى رقم 2 في عدد السكان في 2050 او في نهاية القرن ممكن تبقى يعني من اكبر قارات العالم سكانا وبالتالي الكل بتطلع انواع من العلاقات مع القارة الافريقية. فجيت لقيت الصين موجودة ورصد استثمارات ضخمة جيت لقيت يعني دول تانية ما كانش صح يسبقونا يعني لقيت العدوى الحبيب الصديق للأسف يعني فبقي مجهودك جبار انك تبقى موجود وانك تحل محل اللي حله محلك الفترة اللي قبل كده. لكن الحمد لله أنت بقيت موجود بكثافة، عامل مشروعات هائلة. مثلا أنت رقم واحد في مشروعات جنوب السودان، دولة بكر للأسف ظلمت، يعني هذا الإقليم ظلم كثيرا أيام حكم أكثر من نظام في السودان، ما كانش فيه تنمية. فالنهاردة أنت اللي بتعمل كل حاجة، يعني بتعمل أبار بترول، بتعمل أبار مية، بتعمل محطات كهرباء، بتعمل حتى الفندق الرئيسي ما عندهمش فندق يستقبلوا ضيوف الكبار، بتعمل مدارس، بتعمل مستوصفات طبية، بتعمل أنت اللي عامل مبنى وزارة البيئة في أوغندا، أنت اللي عامل مبنى حاكم ولاية لاجوس في نيجيريا. احنا اللي بنينا مثلا، ودي مش بيدوها لاي حد، ده لازم يدوها لبلد ثقه، يعني مبنى وزاره الدفاع في رواندا في العاصمه كيجالي. احنا اللي بنينا مبنى وزاره الماليه في الجزائر 80,000 متر 13 دور، يعني حاجه قبها. يعني انت اللي عامل مساكن شعبيه في وفي وهران وفي مستغن اللي هي يعني بلد الأديبة الكبيرة أحلام. أنت اللي عامل مشاريع للسكة الحديد في المغرب، وإحنا اللي عاملين سد تنزانيا جوليوس نيريري، وإحنا اللي عاملين في جيبوتي مستشفى وفرع البنك مصر وكذا، يعني مشروعات في غرب أفريقيا نفس الحكاية، مستوصفات طبية ومشاريع خاصة بالصحة ومشاريع خاصة بالري، وعامل في حتى في أوغندا عامل مشروعات الري ومشروعات، يعني مهندسين الري موجودين هناك، وعامل برضو مشروعات الكهرباء، وعامل في جيبوتي مشروعات كهرباء صحيح. بالمناسبة حتى ده برضو واحدة من أدوات الربط، يعني احنا رابطين لسه متكلمين عن الربط البري ومتكلمين عن الربط البحري والنهر اللي هو اسكندرية كبتا اسكندرية فيكتوريا، في الربط الكهربائي كمان، يعني بتكلفة ضخمة جدا يعني بيعدي رقم كبير في الطاقة الكهربائية. نعم. يعني في دول بتاخد منك على قدها، يعني 50 ميجا 20 ميجا، يعني طبقا لقدراتهم دلوقتي وتعداد سكانهم ومشروعاتهم الصغيرة، بس في دول زي ليبيا مثلا أكبر بكتير يعني. فعامل احنا عاملين الحمد لله هذا الربط البري، الربط النهري، الربط الكهربائي، والمشروعات العملاقه اللي احنا عاملينها، احنا عاملين داخلين على سد تاني اهو، وعاملين مجموعه من السدود الصغيره برضو في ضمن مشروعات الري في اوغندا وفي اكثر من مكان، وعاملين جسر او كوبري رادس في تونس، يعني الحمد لله موجودين غير اللي كنا عليه خالص يعني. وده ما جاش بسهوله، جه بمجهود جبار جدا، تعب وخطط استراتيجيه موضوعه للبناء عليها. يعني استاذ احمد، الربط الثقافي مع القاره الافريقيه لا يقل اهميه عن كافه انواع الربط اللي حضرتك ذكرتها. يمكن دكتور هشام قبل الفتره كان يتحدث عن القوه الناعمه المصريه وقوه مصر على التواصل سواء مع الدول العربيه او حتى الدول الافريقيه الناطقه باللغه العربيه. الى اي مدى فكره التقارب الثقافي او القرب الى العادات والتقاليد الثقافة والهوية الدول ده هيسهل علينا الطريق بشكل كبير وهيقرب المصالح بشكل أكبر؟ ده كان يعني بالمناسبة لسه الدكتور هشام بيتكلم على فترة الستينات من أياميها، لدرجة أنه كانت توصية لمصانع المحلة ومصانع الغزل والنسيج في مصر أنها تعمل الألوان، عارفة أفريقيا أعلام الدول أو ليهم ألوان يعني خاصة كده، ممكن تبقى صحيح. بالنسبة لنا مش مناسبة، لكن بالنسبة لهم هم أحمر على أخضر على حاجات كده بيحبوها. فكان المصانع النسيج المصري تعمل الألوان اللي هتروح لهم بهذا الشكل، وكانت شركة النصر للاستيراد والتصدير شغالة في هذا الاتجاه. كان أكثر من 40 دولة تقريبا يعني صادراتنا رايحة. حضرتك في الأول تكلمت على الصادرات المصرية، كان سوقنا كبير في أفريقيا لأن احنا كنا أكثر من 65 دولة في العالم بنبعت لها صادراتنا، حتى الإلكترونية، شركة النصر للتلفزيون والحاجات والمصانع الشهيرة بتاعتنا التقليدية اللي الناس فاكرة منتجات لغاية النهاردة. بعد الغياب رجع ده موجود، وعشان كده عملنا حضرتك فاكرة أسوان عاصمة الثقافة الأفريقية، وعملنا يعني اتصال بأفريقيا يخص اللي حضرتك بتكلم فيه. السفارات بتنشط في هذا المجال، وخصوصا الملحقين الثقافيين بنشارك في أي مناسبة أو فعالية ليها. إذاعي فندم برضو صحيح. ده الإذاعي ده هنا يعني هنا الحمد لله تكلمنا في الحكاية دي قبل كده مرة في عيد الإذاعة على الإذاعات الموجهة اللي رايحة دلوقتي مش بس الفرنسي والإنجليزي لكن الأمهري والسواحلي وكل اللغات الأفريقية وبتخاطب قطاع كبير في أفريقيا مرتبط بالإذاعات المصرية يعني عارف موعدها وبيستناها. الأزهر والكنيسة لاعبين دور مهم بعثات اللي تيجي تتعلم في الأزهر الشريف يعني ده جانب لأن ده لما بيحصل الارتباط بيه بيبقى صعب يمكن ده اللي أبقى العلاقات مع الأفارقة السنين اللي فاتت أكتر من لما غبنا اقتصاديا وسياسيا ده اللي أبقى كان بيقوم بالدور البديل بهذا الدور وده اللي ما بيقدرش حد يخلعه من ان يعني ما تقدرش تطلعيه صحيح ده الاقوى انا شايف انك تدخل داخل اعماق الوجدان صحيح مصر يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي مصر يا ام الدنيا يا حبيبتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعلي يا حياتي يا بلدي مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي قلبي وروحي وعلي يا حياتي يا بلدي يا غنوه الحبيب بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب أرض الخير يا بلدي يا وطن الحبيب بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب يا أم القلب الطيب صبر الطيب مهما ليلك طوال شمسك عمرها ما مصر الحبيبة يا نبع الحنان الله يزيدك عزة ويزيدك إيمان يا مصر الحبيبة يا نبع الحنان الله يزيدك عزة ويزيدك إيمان بحياتي أحميك وبروحي أفديك حياتي أحميكي وبروحي أفديكي خدي من عمري وعيشي وعيشي وراكي شجعان موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الجابون بريس أوليغا نجيما بقصر الاتحادية. رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبو العيلة العام الجديد في إطار جولته بعدد من المنشآت الصحية بمحافظتي القاهرة والجيزة. رئيس الوزراء يواجه بزيادة عدد طوابق المستشفى وسرعة التنفيذ لتقديم الخدمات لأكبر عدد من المواطنين. القيادة العامة للقوات المسلحة السورية تعلن أنها تخوض معارك شرسة ضد التنظيمات الإرهابية في مختلف نقاط الاشتباك لوقف تقدمها. الجيش السوري يعترف بمقتل العشرات من أفراده خلال اشتباكات مع الفصائل المسلحة. استشهاد 25 فلسطينيا في غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة. هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني تؤكد أن نحو 90% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي ووصول المجاعة إلى مراحل متقدمة، خاصة في شمال القطاع. الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. قوات الجيش في الكونغو الديمقراطية تتصدى لهجوم شنته ميليشيا القوات الديمقراطية المتحالفة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي على قرية شرق البلاد. وأخيرا سيدتي وسادتي، نزوح أكثر من 122 ألف شخص من منازلهم جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على شمال ماليزيا. من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا بأهم وآخر الأنباء، قرأت على حضراتكم أسماء موسى. لقاؤنا القادم في 2:30. من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. عدنا من جديد إلى لقاء مواجهة اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، آخر أيام شهر نوفمبر، ولم يتبقى على عام 2024 إلا يعني شهر كامل. يعني إن شاء الله يكون بالخير، ونستقبل 2025 بكل الخير إن شاء الله. يعني التقدمة دي ليه بقى أستاذ أحمد؟ كتبنا المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، لأن النهاردة برضو 28 جمادة الأولى 1446 هجرية، حوالي 3 شهور على شهر رمضان إن شاء الله. مهم جدا انه احنا يعني نعمل كده عصف ذهني مع بعضنا في اطار الحديث عن القوى الناعمة. طبعا بدأت في هذه الاونة الاستوديوهات الاستعدادات طبعا لشهر رمضان، وبخاصة في مجال الدراما. ما الذي ينقص القوى الناعمة وبخاصة في مجال الدراما السنوات الماضية، وتود أن يكون موجودا في الدراما القادمة ونحن على مقربة منها في شهر رمضان المعظم؟ كل عام وسيادتك طيب وكل المسلمين كل خير بعد 3 شهور. ملف كبير جدا. وإحنا فكينه الشهور اللي فاتت، يعني فكينه السنين اللي فاتت كمان في أكتر من مناسبة تكلمنا كثير على الموضوع. الاختيار لا يكفي، الكلبش لا يكفي، يعني الأعمال الوطنية يعني المزيد، يعني الممر لا يكفي، الممر لا يكفي. شوف يعني ايه تاني؟ طيب انا بحاول اتناول. شفت بقى يعني كان مفروض يعني انا وحضرتك استاذ اسماء ننطلق ب20 عنوان يخصوا العمل الوطني تحول الى دراما. احنا بنتكلم على 3 أعمال اهو، ممكن يعني في هجمة مرتدة، في حاجات تانية، بس برضو ايه يعني منوصلهم لكام؟ 7-8، قليلين على الحجم الأعباء والتحديات والتضحيات اللي كانت السنين اللي فاتت. غير كمان انه يعني السنين اللي فاتت في يعني العصر اللي فات عملنا بعض الأعمال، طريق الأيلات وعدد من الأعمال الوطنية، لكن برضو ما قدمه الشعب المصري في 60-70 سنة اللي فاتت يحتاج إلى عشرات الأعمال. يعني ما أعرفش ما أصلك ليه عمل عن إبراهيم الرفاعي، الأسطورة العظيمة اللي كل المصريين بيحلموا يشوفوا لها عمل في يوم الأيام. إحنا عندنا بطولات تستحق، يعني رأس العش ما لهاش عمل لغاية النهاردة، كان في حد كاتب في المسلسل وما كملش. شدوان محتاجة عمل لغاية يعني يتعمل. ده قصة خراطيم المية إلى أزالة خط برليف تصلح أن يتعمل عمل درامة عنها. في ممكن حلقات منفصلة متصلة عن البطولات الفردية في حرب أكتوبر. أنا مرة حكيت هنا اللي حكاهولي مرة اللي هو حمد لبيب نائب رئيس الشؤون المعنوية السابق، لما قال لي شفت حد بعيني داخل بيحط جسمه في فوهة ما رشاش عشان يقفلوا ناس زمايله يعدوا. صحيح. يعني ده مين بقى؟ ده مين اللي عمل كده؟ ده يستحق عمل. يعني إذا ما كانش هنخلد حد زي ده، طب هنخلد مين؟ لسه متوفي اللواء أو الرائد سمير نوح من أيام، ده بطل يعني السار لعبد الملك رياض، بلاش عمل درام يعني. طب يعني نتمنى اسمه على شارع من الشوارع. يعني ده واحد من أبطال الصعقة وأبطال المجموعة 73 قتال، واحد من رجال إبراهيم الرفاعي. يعني ربنا مد في عمره لغاية الشهر اللي فات، فعلى الأقل يتكرم مش يعني حتى جوه عمل، يعني جوه عمل درام، فتطلع الأجيال عارفة قصص أسطورية لهؤلاء الأبطال، فيزيد انتمائهم لهذا الوطن أضعاف يقتدوا بي يقتدوا بالضبط. يعني عارفة لو بلد سيدة اسماء ما عندوش مادة كان ماشي، عندوش هذه النماذج اللي عندنا يعني 70,000 مثال في حرب أكتوبر لوحدة، والأقلام التي يعني أبدعت وفي أعمال جاهزة، وأيضا من لديهم المقدرة على تحويل أعمال مهمة إلى سيناريو يعني قادر على أنه يعني يجذب المتابع والمشاهد والمستمع المصري كثير والعربي أيضا. ويعني صحيح الخريطة لازم تبقى منوعة، بس أنا قادر أن أنا يعني مثلا في أعمال كثيرة بتبقى ما هو مش بينها من جامل عمل تسجيلي، ما في الآخر عمل درامي. لا. عمل درامي يعني حدوتة وقصة وصعود وذروة وختام إلى آخره، فده يعني الجاذبية في بعض الأعمال اللي ممكن تبقى موجودة ويبقى فيها موجودة البعد الإنساني ويبقى فيها البعد العاطفي ويبقى فيها بكل حاجة، يعني احنا بشر في الآخر. نعم. ما في أبطال كتير يعني ليهم ظهير من الحياة الإنسانية فيها كتير، فنتمنى أنه جرعة الأعمال الوطنية تزيد، لأن احنا عندنا يعني مؤجل على جدول أعمال شعبنا بطولات كتيرة محتاجة تتعمل ومحتاجة تتسجل ومحتاجة، لأنه إذا ما عملهاش الجيل الحالي المسائل بتبعد وبتتسع بينها وبين الله أعلم أجيال جايها هتبقى يعني قدامها إيه من مصاعب، فالأنسب إنها تتعمل النهاردة. عندنا الإمكانيات، عندنا البطولات. أنت يعني إحنا السنة اللي فاتت تقريبا ربع الأعمال الدرامية العربية كانت عاملاها مصر، في حدود يعني بنوصل 28 عمل درامي من 134 عمل درامي عربي، يعني تقريبا الربع او يعني نسبة قريبة من كده. احنا انا راصد السنة اللي قبل اللي فاتت 166 نجم من نجوم الصف الاول والثاني في الاعمال الدرامية، فمش ناقصنا حاجة، يعني عندنا كل الامكانيات، عندنا كل المعامل، عندنا مدينة كاملة للاستوديوهات، عندنا المادة، عندنا الكتاب، عندنا المخرجين. الشركة المتحدة مقدمة 20 مخرج جديد وأكبر زيهم من الكتاب جداد. لا. فغير بقى الكبار الموجودين ربنا يدي الصحة للكثيرين، يعني مدحت العدل، مجد صابر، عندنا كتاب عظام. صحيح. يعني. صحيح. فنتمنى نشوف يعني ما يفيد الناس وما يسجل تاريخ هذا الوطن وما يدون تاريخ أبطاله وما يحيي الذاكرة الشعبية والوطنية. أستاذ أحمد، طبعا الموضوعات الوطنية لا خلاف ولا جدال عليها، وتنمية هذا الوعي لدى الشباب والأطفال الصغيرين والانتماء هي بالدرجة الأولى الهدف الأول، لكن هناك أهداف متتالية تحت هذا الأمر أيضا، يعني بناء الشخصية المصرية عموما. وأعتقد أن احنا لو عندنا شخصية سوية عندها معايير أخلاقية متزنة، معايير أخلاقية سامية، هي حائط الصد الأول تجاه أي شيء يحدق بالوطن، سواء شائعات أو حتى خطر من الأخطار الجسيمة. يعني بناء الشخصية المصرية وبناء الإنسان من خلال الدراما هو عامل كبير. المعايير الأخلاقية اللي بنبصها بقى جوه الأعمال الدرامية دي ما تحت الانتماء والولاء للوطن، في معايير بقى الاجتهاد في العمل، إتقان العمل، عدم الكذب، يعني سلوك بالضبط. هذه المعايير الأخلاقية العميقة والكتيرة واللي ممكن نعمل منها آلاف من الأعمال الدرامية، لأن الأخلاقيات يعني مساحة كبيرة وقماشة كبيرة نقدر نبني عليها، ده مهم جدا. متفق معك تماما يا أستاذ أسماء، يعني هذه الجراءة لازم تبقى موجودة وبشكل يناسب، لأن أنت لو عندك مواطن كويس واعتقاد إن في الآخر مش هتبذل مجهود كبير. لو عندك مواطن كويس، مش هتشتكي من دروس خصوصية، مش صحيح. هتشتكي من تسرب من العمل بأي حاجة، مش هتشتكي من تعطيل مصالح الناس في المصالح الحكومية، مش هتشتكي من الروتين، مش هتشتكي من ظواهر تانية يعني الناس عارفاها وفهمها ومش فضمير موجود، الأخلاق موجودة. طبعا مش هيبقى كل الناس يعني سوية ومية في المية الأمور، الجنة ما بقتش على الأرض بقى لكن على الأقل بس على الأقل يبقى الأصل في هذا الأصل يعني. هو الناس الملتزمة بالقيم، الاستثناءات هي لكن أن تبقى الآية مقلوبة صعبة جدا. طب في سؤال بقى، هو سؤال صعب جدا بالمناسبة دكتور، يعني كانت الإذاعة نموذج في هذا المجال. يعني أنا مقال عن أحمد فنان أحمد صيام وهمسة عتاب، أشوف ده مساحات نقد. أنا يعني أحييك على هذا المقال، الله يخلي حضرتك. ده يعني مساحة من النقد الاجتماعي وكشفة للبيروقراطية والروتين وتعطيل مصالح الناس، وأنا بقى بحيي عليها البرنامج العام، وبحيي الدكتور محمد لطفي لأنه الراجل رجع هذه المساحة مع بعض الحاجات التانية من كلاسيكيات. نائب رئيس الإذاعة الآن فاز أمل مصطفى رئيسة الشبكة، ربنا يوفقهم وكل التهاني ليهم يعني، ومهام ثقيلة لكن هو أداها إن شاء الله. لكن أنه كلاسيكيات البرنامج العام رجعت الفترة دي، منهم كانت همسة عتاب، وهو الأستاذ أحمد صيام يعني عامل الدور بمنتهى الروعة. ده انا بدات احس ان هو اصلا انه موظف فعلا وبيروقراطي وروتين. الحمد لله على التعليقات من اصدقاء القدامى، انا ما اعرفش جم منين، فلقيتهم في التعليقات فتحول التعليقات والمقال يعني مناسبه لتحيه الراجل. هو يستحق. لا مش بهرب والله، صعب جدا لا تحت امرك، بس ضروري. بس انا اقصد ايه، لان انا كنت عايز اقول لك انا الايام دي بمرجع مثلا ايه عشان اسمع يعني تعليقا على كلام استاذ اسماء بحلقات مجمعة الخلت بامبا، يعني لا تتخيل كمية النصايح اللي فيها والسلوك، لا تتخيل كم المعلومات اللي تخص السلوك في حلقات علي فائز زغلول. يعني حتى عارف الحاجات بتاعة الأسئلة واكسب واربح مصرح المنوعات فيها مبادئ، يعني فيها مبادئ وفيها حاجات تخص مثلا الاعداد السكاني وتحديدي وتنظيم النسل. يعني نفسي ده يبقى على الشاشة مش بس على الإذاعة المصرية. سؤال صعب، سؤال بقى صعب. تحب تاخد فصل الأول ولا إيه؟ لا ولا همك زي ما أنت عايز. حضرتك كتبت مقال عنوانه كذا وكذلك أسماء بنفس العنوان، وأنا كتبت مقال بنفس العنوان، وإحنا الثلاثة انتقدنا شيء محدد بذاته. لماذا أنا تحديدا، مش انا هشام شخصيا، دي امثله احاسب قانونيا واخذ واؤاخذ واسال، ايه اللي انا عملته علشان اكون موضع مساءله واقعد اقول ما هو الاستاذ احمد كتب بعنوان كذا في الموضوع الفلاني والاستاذ اسماء محدش عامل لهم حاجه. طيب هل هي الامور مزاجيه معنوية أم هناك ضوابط حاكمة للنقد الموضوعي البناء الذي يجعل الكلمة الانتقادية مقبولة والكلمة الأخرى غير مقبولة وتوضع بين قوسي المسألة. لا أنا بشكر حضرتك والله، ده سؤال مهم جدا. يعني صحيح هتخلينا نتكلم في أسرار المانة ولكن النهاردة أصدقاء الموضوع ده تسع، يعني ده كان مثلا يخص الصحفيين من 20 سنة لوحدهم هم والكتاب ضيوف في الصحف اللي بيكتبوا مقالات الرأي، لكن النهاردة الناس كلها موجودة على شبكات التواصل، فدلوقتي يخص الكل. نعم، لأن ممكن بوست صغير أنت مش حاسس ممكن يسبب مشكلة ليك قانونية. فبالتالي يعني هذا الموضوع يهم دلوقتي المصريين كلهم. الحمد لله وصلنا 54 مليون صفحة على فيسبوك، يعني رقم ضخم. وتويتر في تصاعد، بقينا يعني دلوقتي احنا رقم 13 على العالم في استخدام شبكات التواصل برصيد في المتوسط العام 3 ساعات 13 دقيقة لكل مصري. نعم، المتوسط العام. يعني هم جابوا الساعات الساعات وقسموها على 110 مليون، يعني ممكن في ناس بتقعد اكتر من كده، بس ده المتوسط العام بما فيهم الاطفال بما فيهم الشيوخ 3 ساعات 13 دقيقة. فبحيي حضرتك، لكن في تفاصيل ناس كثيرة بتغفل وهي بتكتب الموضوع. أولا يعني ناس كثيرة تقول لك إيه ده سب وقذف، هم معتقدين دي حاجة واحدة. لا، ده في القانون حاجة وده في القانون حاجة. يعني السب حاجة والقذف حاجة. السب باختصار عشان نبسط للناس هو الشتيمة، أي شتيمة ده سب. القذف إسناد اتهامات محددة لحد، لو صحت هذه الاتهامات لو سوجب يعني عقابه أو احتقاره بين بني وطنه. مش لازم بقى انك تذكر الحد باسمه، لان في ناس بتقول لك اصلا مش قايل اسمه. مش قايل اسمه بس قايل صفاته. فهمنا ان هو يعني مثلا لو قلت مثلا رئيس نادي حصل على الدوري السنه اللي فاتت، خلاص معروف، خلاص مفيش غيره. هنا بني وطنه بقى ممكن يبقوا جمهور كره، مش لازم المصريين كلهم. صحيح. انا قلت رئيس احدى الجامعات، قلتهم في قضيه مش عارف ايه، واكمل بقى. طب هما ما هتلاقي ما فيش غير رئيس غير جامعه واحد اللي اتهم في القضيه اللي قايلها. وانت اتهمته اتهام تاني. هتلاقي خد براءه في الاتهام الاولاني وبيت انت المسؤول في يعني التلاعب بالالفاظ دي. مش شايفين مش شايفين مش شايفين. اللي في ناس بتعملها غلط. وفي ناس يقول لك ايه اصلا حصل حروب، بس ايه حصل حروب بس. يعني انت ممكن ما تلاقي يعني مصداقا حتى المثال الانديه، انت مش هتلاقي حد مثلا رئيس نادي في مصر اوله ميم الف غير محمود الخطيب مثلا. مثلا مع تقديرنا واحترامنا وحبنا للراجل يعني طبعا. بس احنا عشان هو الاشهر فبنضرب بيه المثل، فيقول لك ايه اصلا كاتب الحروب بس. ايه كاتب الحروب بس؟ ما هو ما فيش غير الداء اللي تنطبق عليه. وانا استدل على الموضوع من القصه. لينا استكمال ان شاء الله. ان شاء الله في الاسبوع القادم، لاننا لابد ان نذهب الان الى اذاعه خارجيه. لو تاذن كاتبنا المفضل استاذ احمد رفعت. هنا القاهرة سيدتي وسادتي، ننتقل الآن لإذاعة خارجية لنقل تصريحات صحفية للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.